يقول انه يحتاج الى مال المطار فلا يجوز دخوله المسجد لقصد اطلاق المكيفات او نظافه المسجد او نحو ذلك. هذه الجزيره العربيه لا يجوز استخدام كفار اليها ولا ينبغي يشعر الانسان بوجود كفار بين الناس. لا يجوز استخدام كفار لا نصارى ولا خريجين ولا غيرهم. لا يجوز استخدام النصارى ابدا بل يجب الاستغناء عنهم بالمسلمين في اي مكان كان. كان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ادخال هذه الجزيره وامر باخراج المسلم من هذه الجزيره واوصى بذلك النووي عليه الصلاه والسلام وان يبقى في هذه البلاد. هذه الجزيره لا يجب ان يبقى في هذه البلاد مسلم مكان بل يجب العزل كفاره الا اذا كان قدومهم بصفه مؤقته كالبرج كالرسل او بائع الحاجات ثم يرجع. اما ان يستخدموا النقابه للعمل او لغير العمل هذا لا يجوز. يجب ابعادهم وعدم استخدامهم والابتلاء المسلمين. واذا وجد كافر في اي مكان واحتج اليه لاصلاح حاجات المسجد لا باس اذا يكسر ويصير هذا المسلمين. اما اذا وجد مسلم فانه يسال هذا ولا يحتاج الى الاحتجاج ليصلح شيء من المسجد بكليه. لكن اذا دعت الضروره اليه والحاجه اليه فلا باس ولا يؤمن ولا فيما هي تعالى المسجد لا يؤمن ولكن الحاجه اليه والامر من جزء لا باس ان يصلح ولا حصل بالكرام بالكرامه او غيرها. ولكن مثلما تقدم لا يجوز استخدامهم لهذه الجزيره لا لعمل ولا لخدمه ولا لتعليم ولا غير ذلك انت الا عند الضروره اذا راوا ذات الامر ذلك للضروره فيما يتعلق بولاه الامور لهو يتعلق بمصالح المسلمين. أثابكم الله.